الحمد لله. تربية الأطفال أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان، وحملها الإنسان. قالوا الأطفال كالأرض الخصبة، إذا ألقيت فيها بذور صالحة أنبتت نباتا حسنا وأخرجت ثمرا يانعة، وإذا تركت وأهملت نبتت فيها الأشواك القبيحة المؤذية. هل اعتنينا بهم؟